مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالصبر هو الحبس، وهو التجلد والتحمل، ومنه قولهم قتله صبرا أي حبسا. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله جل وعلا يأتي بها العبد المؤمن، وصبر عن معصية الله جل وعلا يتقي الله رب العالمين بها العبد المسلم، وصبر على الأقدار المؤلمة التي يصاب بها العبد في حياته الدنيا فيتصبر، ومن يتصبر يصبره الله سبحانه وتعالى. وللصبر ثلاثة أركان: أما الركن الأول فهو إمساك النفس والقلب عن الجزع، وأما الركن الثاني فهو إمساك اللسان عن التسخط، وأما الركن الثالث فهو إمساك الجوارح عن المعصية كالندب وكاللطم وشق الجيوب ونحو ذلك. فمن أتى به فقد تصبر حقا، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى. واعلم أن الصبر صفة كمال لذي الجلال والكمال والجمال سبحانه وتعالى، وقد اتصف به في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدا، ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم. فالله جل وعلا متصف بصبر ليس كمثله صبر. والصبر أيضا من صفات النبيين عليهم الصلاة والسلام، فمن ذلك قول الله رب العالمين آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وما صبر أيوب صلى الله عليه وسلم عنا ببعيد، وقد صبر سنين عددا على فقد الولد والمال جميعا مع ذهاب الصحة والعافية. قال الله جل وعلا: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وأشد منه صبرا صبر نوح صلى الله عليه وسلم على دعوة الخلق إلى الحق سبحانه وتعالى، ظل يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما صابرا محتسبا. وصبر يعقوب صلى الله عليه وسلم على فقد ولده يوسف صفيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم، قال: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. وصبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقد فقد أولاده البنين والبنات جميعا في حياته إلا فاطمة رضوان الله عليها، ومع ذلك يصبر ويحتسب، ولا يقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. والأدلة على فضل الصبر عامة وخاصة كثيرة جدا، فمنها قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقوله سبحانه: إن الله مع الصابرين، وقوله جل وعلا: والله يحب الصابرين، وقوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه في سفر أتاه خبر بعض ولده أو بعض إخوانه، فنزل عن راحلته فتوضأ وصلى، ثم قال: أمرنا الله بأمر فنفذناه، استعينوا بالصبر والصلاة. وقال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وصلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ورحمته إياه مغفرة ذنبه وإدخاله الجنة، والمهتدون هم الموفقون الراشدون. ومن يؤمن بالله ويرضى بقضائه وقدره يهديه الله رب العالمين دنيا وآخرة. عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال: هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى، علقه البخاري في صحيحه. والنصوص في هذا الباب في القرآن كثيرة لا تحصى، وأيضا في سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. قال ابن ناصر الدمشقي رحمه الله: يجري القضاء وفيه الخير نافلة لمؤمن واثق بالله لا لاهي، إن جاءه فرح أو نابه ترح في الحالتين يقول الحمد لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان الصبر والسماحة، رواه أحمد وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: من يتصبر يصبره الله، وما أعطى الله عطاء خيرا وأوسع من الصبر، أخرجاه في الصحيحين وفي غيرهما. وقال صلوات الله وسلامه عليه: الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، أي أن الصبر يستضيء به الصابر في طريقه إلى الله رب العالمين. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له، رواه أحمد وأبو داود. فالله عز وجل يمتن على بعض عباده، ومن يرد الله به خيرا يصب منه، كما في الصحيحين: يصب منه في جسده وعافيته، أو في ماله أو في ولده. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الصبر نصف الإيمان. وقال علي رضي الله عنه: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. والأدلة في هذا الباب يضيق عنها المقام، ولكن المراد هو الصبر عند فقد الأحبة والذرية. وليعلم العبد أن الأمر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. وفي الصحيح: من يرد الله به خيرا يصب منه. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر وعليه امرأة تنوح وتبكي، فقال لها: يا أمة الله اتق الله واصبري. فقالت: إنك لم تصب بمصاب. فقيل لها: إنه رسول الله. فأصابها كالموت، فأتته فلم تجد على بيته بوابين، فلما دخلت عليه قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قال ابن ناصر الدين في برد الأكباد: أي إن كل ذي مصيبة آخر أمره الصبر، ولكنه إنما يحمد عند حدتها وعند فورة شدتها، لأن مصير ذي الجزع إلى السلوان، ولو أقام على قبر ميته مدة أزمان. روينا أن الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم لما مات ضربت على قبره قبة لامرأته ظلت سنة ثم رفعت، فسمعوا صائحا يقول: ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه آخر: بل يئسوا فانقلبوا. والصائح إما من الملائكة أو من صالح الجن. قيل: آخر الصبر يقلم أظفار الخطوب، أي إن مآل الصبر إلى أن يسلى الإنسان وينسى، وإنما الصبر المحمود عند فورته وعند شدته، عند الصدمة الأولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فمآل جميع الناس إلى الصبر، شاءوا أم أبوا، حتى وإن ظل سنين عددا فلا بد أن ينسى ولا بد أن يسلى، ولكن المحمود الذي ينصاع لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيتصبر عند الصدمة الأولى، ومن يتصبر يصبره الله رب العالمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. خرجه الترمذي والحاكم وصححه. فلا يزال المرء في سيره إلى الله رب العالمين تشوكه الشوكة، ويصاب في بدنه فيمرض، أو يفقد مالا، أو يفقد حبيبا، أو يفقد ولدا، كل ذلك يتصبر فيجزيه الله رب العالمين خيرا، ولا يكون شيئا دون الجنة بفضل الله رب العالمين. وعند النسائي عن أبي سلمى رضي الله عنه راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بخن بخن، وهي كلمة تقال للفائز في شيء أو الممدوح بشيء، بخمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله، وسبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه، والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه عند الله جل وعلا. ومن أقوالهم: الصبر مر ولا يتجرعه إلا حر. وقال أعرابي: كن حلو الصبر عند مر النازلة، كن حلو الصبر أي محمود الصبر عند مر النازلة في أولها. وعن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله سبحانه: يا ابن آدم، إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة. رواه ابن ماجه. وعن أبي سنان قال: دفنت ابني سنانا وأبو طلحة الخولاني على شفير القبر، فلما أردت الخروج أخذ بيدي فأخرجني وقال: ألا أبشرك؟ حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد المؤمن قال الله جل وعلا لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ قالوا: نعم. قال: قبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا: نعم. قال: فماذا قال عبدي؟ قالوا: استرجع وحمدك، أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله. قال: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، رواه أحمد والترمذي وغيرهما. فهنيئا لك عبد الله بيت الحمد في الجنة، ولله الحمد والمنة. قال الشاعر: وعاقبة الصبر الجميل جميلة، وأفضل أخلاق الرجال التصبر. وقال آخر: الصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أشهى من العسل. نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إنه ما من خير إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الحظ الأوفى، وهو المقدم في كل خير صلى الله عليه وسلم، حتى في هذا الباب في فقد الأولاد، فقد فقد أولاده بنات وبنين صلى الله عليه وسلم على أم عينه وفي حياته وبين يديه صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض بناته وهي تجود بنفسها، فأخذها فضمها إلى صدره، ثم وضع يده عليها فقبضت وهي بين يديه صلى الله عليه وسلم، فبكت أم أيمن، فقيل لها: يا أم أيمن، أتبكين ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندك؟ فقالت: ما لي لا أبكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إني لست أبكي، ولكنها رحمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله، المؤمن بخير على كل حال، تنزع نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله سبحانه وتعالى. وعند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسوة من الأنصار: لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبهم إلا وكان لها الجنة. فقالت امرأة منهن: أو اثنتين يا رسول الله؟ قال: أو اثنتين. وعند أحمد من حديث جابر: وأظنه لو قال واحدا لقال واحدا. هذا والنبي صلى الله عليه وسلم مات له ست من أولاده وليس ثلاثة، وماتت زوجه حبيبته خديجة، ومات من أصفيائه الحمزة، وغير ذلك من أصحابه صلى الله عليه وسلم، وهو صابر محتسب. وعند أحمد والنسائي أن رجلاً كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن صغير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه؟ فقال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم مدة، فقال: ما فعل فلان؟ قالوا: يا رسول الله، مات ولده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له يسليه: أما تحب ألا تأتي بيتاً من باباً من أبواب الجنة إلا وجدت ولدك ينتظرك عند الباب؟ فقال: بلى يا رسول الله. فقال رجل: يا رسول الله، أله خاصة؟ قال: لا، بل لكلكم، فهي عامة، أنه من مات له ولد فإنه يأتيه عند أبواب الجنة يفتح له. وأحاديث هذا الباب كثيرة جدا، حتى إن بعض السلف كانوا يتمنون موت أولادهم في حياتهم، بل إن بعض سلفنا جمع أصحابه يدعون إلى أن يموت ولده فما. وهذا إبراهيم الحربي إمام من أئمة السنة رحمه الله، كان له ولد له من العمر 11 سنة، قد حفظ القرآن ولقنه إبراهيم الفقه، قال فمات. قال الراوي: فجئت أعزيه فقال لي: كنت أشتهي موت ابني هذا. قال: قلت يا أبا إسحاق، أنت عالم الدنيا تقول مثل هذا في صبي قد أنجب، صار نجيبا لبيبا، وحفظ القرآن، ولقنته الحديث والفقه. قال: نعم، رأيت في النوم كأنه يوم القيامة، وكأن صبيانا بأيديهم قلال فيها ماء يسقون الناس، فأتيت واحدا منهم واليوم حار شديد الحرارة، فقلت لأحدهم: اسقني من هذا الماء. قال: فنظر إلي وقال: لست أبي، لو كنت أبي لسقيتك. فقلت: أي شيء أنتم؟ قال: نحن الصبيان الذين متنا في دار الدنيا، وخلفنا آباءنا نستقبلهم فنسقيهم اليوم في هذا اليوم. قال: حتى تمنيت موت ولدي. ومن صور صبر السلف الصالحين ما جرى لعروة بن الزبير رحمه الله، وكان قد أصابته الأكلة في قدمه حتى أجمع الأطباء على قطع قدمه، فقالوا: نسقيك مرقدا، أي مخدرا. قال: لا، ما ظننت أن أحدا يأخذ شيئا يغيب عقله عن ذكر الله. قال: فإذا أنا دخلت في الصلاة فاقطعوها، فلما دخل في الصلاة قطعوها، قالوا: فوالله ما أن. فلما أرادوا أن يحسموها في الزيت المغلي أغشي عليه. ثم جاءه الخبر وهو على تلك الحال أن محمدا ولدك قد مات، وهو أحب بنيه إليه. فلما علم بذلك قال: اللهم إنك إن كنت قد ابتليت فقد عافيت، وإن كنت قد أخذت فقد أعطيت. فهذا صبرهم رضوان الله عليهم ورحمة الله عليهم. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الأسوة، فقد مات أولاده بين يديه عدا فاطمة، وسبق دخوله على بعض بناته وهي تحتضر. وماذا قال صلى الله عليه وسلم وهي تجود بأنفاسها بين يديه؟ وكذلك ما جاء من دخوله على إبراهيم وهو آخر أولاده موتى بين يديه في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، فقبله وشمه، ثم قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وعلى كل، فكل مصاب دون مصابنا برسول الله هين، كما قالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وقد جاء خبر أبنائها وخبر زوجها، فلما جاءها الخبر قالت: ما فعل رسول الله؟ فقالوا لها: هو خير. قالت: حتى أراه. فلما رأته قالت: يا رسول الله، قالت: يا رسول الله، كل شيء بعدك جلل، كل شيء بعدك هين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته الذي مات فيه: من أصابته مصيبة فليتعز بمصيبته فيه. نسأل الله عز وجل أن يربط على قلوبنا، وأن يمسك على ألسنتنا، وأن يربط على جوارحنا بما يرضيه سبحانه وتعالى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم انصرنا على من ظلمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. وصلى الله على النبي الأمين، والحمد لله رب العالمين.